الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. في المحاضرة اللي فاتت كنا لها قبل العيد تكلمنا عن الصيام، وعرفناه لغة وشرعا، وقلنا الدليل عليه من القرآن والسنة والإجماع، وقلنا ايه هي فرائض الصيام اللي هي النية والإمساك عن الأكل والشرب. وطبعا معروف انه ما فيش عندنا جماع، ولا فيه في جماعة ولا مفيش؟ ما هو يا مولانا يبقى شهوتي البطن والايه والفرج. قل ايوه يبقى ما نقول فيه جماعة تقول فيه، ايوه، ولا انت قلت مفيش؟ طيب انا هنضف ودان عشان اسمع كويس. احنا في الاركان، في الفرائض يا مولانا، في الفرائض، في الفرائض، ماشي. طبعا وتعمد القيء، وقلنا انه تعمد استجلابه، وعشان كده بقول من استقاء يعني طلبه، انما من زرعه يعني غلبه، يبقى اللي غصب عنه يعني ما يفطرش، انما اللي استدعاه يفطر. وعدم معرفتي طرفي النهار يعني يقوم كده زي ما ربنا قال وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الايه، فالراجل حط عقلين تحت راسه وقعد ينام، وكل ما يبص فيهم مش شايف ده من ده، والشمس طلعت بقى لها ساعتين. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له لا يا عريض القفا، لا يا عريض القفا، يعني مش عاوز يقول لي الا مقصد تعبير. شوفوا اسلوب النبي عليه الصلاه والسلام، كناية عن انه ما بيفهمش، فمعاش عاوز يقوله انت ما بتفهمش يا اخي، انت كذا كذا، زي ما احنا بنتكلم كده. فبيقول لا يا عريض القفاء، مش كلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، مش بياض وسواد العقال، وانما سواد الليل وبياض النهار. فهمين كده ولا ايه؟ ايوه. بنتكلم بقى على اللي بيفطر الصائم. الناس بيعملوا في المستحضرات العصرية أو في الوقائع العصرية ويروحوا فاتين بشوية حاجات كده، إنما كل الفتاوى اللي بتصدر لابد أن يكون مرجعها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا عندنا القرآن والسنة ولا إيه؟ وعندنا القياس، وعندنا إيه؟ القياس. وقلنا القياس والإجماع من المصادر المرنة، يعني اللي نقدر نمطها شويه كده، انما لما تبقى خشبه وتيجي تشد فيها عمرها ما تتمط، انما لما يبقى اسلك بتاع الفلوس تمطها شويه توسخ، صح ولا ايه؟ فعشان كده بنقول ان المصادر الثابته عندنا اللي هو الكتاب والسنه. يعني ايه مصادر ثابته؟ يعني احكام او ايات او ونصوص حديثة لا هتزيد ولا تنقص، بنقول عليها ثابته. هل معنى ثابتة ان هي ما بتستوعبش الاشياء؟ قال بتستوعب. قال بتستوعبها ازاي؟ قال بتستوعبها بان انت بتروح عامل عملية اجماع او قياس عشان تشد لمقصد التعبير، تشد الغطاء على ابنك وهو نايم شوي، صح ولا ايه؟ هو رفص وقع الحفن عليه ولا الغطاء البطنية من عليه، فانت بتروح شديدها عليه، ماشي مولانا؟ فاحنا بنشد كده، قال بنشد يعني بنجيب الاجماع وبنجيب القياس عشان نشد، عشان ندخل تحت البطانية دي الحكم الشرعي، مش حبيبنا؟ يبقى اذا الكلام اللي بيعملوه بقى في الحقن الشرقية واللبوس والحقن تحت الجلد وما عرفش ايه، كله قال هو موجود هنا. طب يجيبه منين؟ قال اهو يا سيد، والذي يفطر الصائم عشرة اشياء، ايه هم يا مولانا؟ قال ما وصل عمدا إلى الجوف. الجوف يعني داخل الإنسان. قال يبقى إذن الجوف اللي هو الداخل، قال اللي ما بنشوفوش اللي ايه ومقصود به المعده يا حبيبنا، مقصود به ايه؟ ولذلك يقول لك جوف الذبيحه، مش ذبحت الاضحيه بتاعه العيد، بيقول جوف يعني يعني طلع اعشاها اللي جوه، طلع ايه احشاها اللي جوه. انت بتطلع ايه بقى؟ الكرشه اتفضل يا بتطلع الكرشه والطحال والقلب وكذا وكذا. قال اذا اللي بتكلم عليه بقى المعده، اللي قال لنا هي اللي بتحيل الغذاء، يعني يعني بتحوله من طعام صلب او كذا او كذا، قال الى اشياء سهله الامتصاص. سالت ايه؟ يبقى لما بتحول في المعده يعني يعني بتخمر وينزل عليه عصاره البنكرياس وعصاره الكبد وما اعرفش ايه، قال والمعده بتنفذ انزيمات، قال قال يبقى اذا تعمل الطعام ده مواد سائله زي الميه كده، قال ولما تمشي في الامعاء، قال ايوه اللي انتوا بتقولوه على ام الشياطين دي ولا ما اعرفش ايه، ايوه دي بقى يعني طبقات طبقات، قال اذا دي بتمتص الغذاء، قال ايوه. وبعدين تودي بقى لك على القناه الطويله ديت هي الامعاء الدقيقه وبعدين الامعاء الغليظ، قال كل المسافه دي 12 متر يمشي فيهم الطعام، يعني تمتص يعني تاخذ حاجتك الحقيقيه من الطعام كغذاء والباقي ينزل فضلات. ماشي؟ فيبقى اذا بيقول ما وصل عمدا الى الجوف، يبقى اللي جوه والراس، لما يقول الجوف وبس، قال لا الراس دي فيها منافذ بتوصل للجوف، فيها العينين فيها الاذنين فيها الانف فيها الفم، قال اذا بيقول الراس وما ايه ايوه والراس وما وعى والبطن وما حب. ماشي حبيبنا؟ يبقى اذا انا عندي اللي هيوصل عن طريق الجوف او عن طريق الراس ويدخل المعده، قال ايوه، قال يعد ايه من المفطرات، يعد ايه يعني لو وصل طعم القطره اللي انت بتحطها في القصر الهوائيه هنا اللي تقولوا عليها البلعوم، قال يبقى فطرت ان شاء الله، دخلت المية من ودنك وحسيت هنا الطعم، قال من مناخيرك ووصلت، قال ولذلك في واحد يعمل كده يشد جامد شوية يحس بايه بوصول الماء جوه، صح ولا ايه؟ فيبقى فطر ولا مفطرش؟ وعشان كده بنقول اللي هيتمضمض او يستنشق لا يبالغ وهو صايم، يعني ايه ما يعملش العملية بتكون شوية، حتى انه زي ما نيجي برضو هنا بعد الظهر ما ينفعش كمان، يعني يكره يكره المضمضة للشك بالصورة الشديدة بعد الظهر. ايوه هو بعد الظهر، ايوه يعني قصدنا نقول ان الحاجات اللي هتخلينا في في في حرك شوية قلبي نبعد عنها من باب سد الزرع يا حبيبي. ماشي؟ نعم. ايه اللي هي ايه؟ هي كراهة للتنزيه، وان ايوه وان وصلت بتنتقل من الكراهة التنزيه الى كراهة تحريمية وتصير في درجة الحرام، لان احنا عندنا الكراهة نوعين، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، يعني الكراهة هي اول الدرجة في الحرام، قال لما تبقى اول الدرجة يعني من بين 50 دي 100، خدتوا بالكم؟ طيب عليت شوية بقت 60 بقت 70 برضو تنزيه، إنما لما تبقى 85 و90 تحريمي، أنتوا مش عندكم الكسر اللي فوق الخمسة بتجبروا واحد صحيح، هو كده بالضبط على القاعدة دي، واخد بالك عمل حاج معنا؟ يعني أنا لما يبقى معايا 4 من 10 ما بحسبهمش واحد صحيح، لما يبقى عندي 6 من 10 بحسبهم واحد صحيح. ماشي حبيبنا؟ فاحنا من 5 قال يبقى كراهة، قال طب وبعدين من 5 ل 6 7 قال قال يبقى دي تنزيه، يعني لسه ما خشناش في الحرم، من 8 وانت طالع على 90 على 95 قال يبقى تحريمية. نعم يا سيد، لا ما يخشش في الاستنساءات يا مولانا، ما يخشش ليه؟ لانه ده دواء ياخده قبل الفجر. نعم زي القطر، ايوه ايوه يبقى ياخده قبل الفجر، خلي بالك عشان مش بنضايق على الناس. لو هو له انه يأخذه ويفطر باعتباره ايه؟ ايوه. طب والمريض حاضر يا مولان، والمريض حاضر، ماني معاكم مش هسيب مريضه مش قادر على الصيام يفطر. طيب ما شفت بقى انت جبت لنا الفايدة، لو هو مسكوم على طول لا يرجى بره يبقى يفطر ويطلع عن كل يوم، انما بيجي له ايام يبقى صحيح فيها قال قال يفطر اليوم ده ويصوم اليوم الصحيح فيه، لا يصح فيه. ماشي حبيبنا ولا ايه؟ واضح يا حبيبي؟ يعني المريض مرض مزمن اللي هو لا يرجى بره زي ما يقول الاستاذ، قال ده له ان هو يفطر ويفضي عن كل يوم اطعام فدية طعام سكين زي الرجل الكبير لما نتكلم هنا دلوقتي. طيب هو مرض مرضا قال ولكن مرض عارض. يعني عارض يعني ينتظر شفاؤه في قابل الايام، بدل هينتظر من القرآن فقال وان كان منكم مريضا او على سفر عدتهم ايه، يعني بقدر عدة المرض يعيد ايام صحيحة في غير المرض. نعم لا ما فيش حاجة ما يخش من الرئتين مولانا، من عملك حاضر يا مولانا حاضر من أكلم ما بخشش الرئتين. انت بدال سالق ما هو هوا، انما لما بتبوخه يبقى رزاز مي. يا سلام انا معاه، انما هو لما خش على هيئة ماء ولا عيست على هيئة هواء، لما دخل هنا في القصبة الهوائية دي دخل على هيئة هواء ولا على هيئة ماء؟ هو ماء يا مولانا، مش هنلف ولا ندور يعني لما اخذ التعبير. فإن كان مريض وما بيستغناش عنها خالص يفدي، بيجيله أيام يصحي فيها يفطر ويقضي مكان الأيام اللي بيصحي فيها. ما ربنا ادانا رخصة ليه؟ مش قال في عدته من أيام أخر علشان ما لا يريد الله بكم العسر ولا يريدكم العسر وما جعل عليكم في الدين محمد. ربنا مش عاوز يذنبنا، ماشي أستاذنا؟ فالدين يسر ولن يشد الدين أحدا إلا غلبه. فإحنا ناخد يعني ناخد برفق، ناخد المسائل برفق بالإنسان، وإلا بقى عن لمقصة التعبير هنجيب عن ركيب العصر. معلش في التعبير يعني، ماشي حبيبنا؟ قلنا عشان كده والحكم من احد السبيلين، قالوا يعني ايه الحكم من احد السبيلين؟ قالوا احنا بنعمل حكم شرعية، يبقى دي داخلة ولا مش داخلة؟ واللبوس لو خدت لبوس وانت صايم تفطر، يقول لك انا ما خدتش حكم مولان، يعني بقول لك الاحكام اهي. يقول الحقنة في أحد السبيلين، يعني معناها اللي داخل جوف الإنسان من أحد السبيلين بيعملوا لما أخصر تعبير أسطر أو البتاع اللي بيقولوا عليه إيه ده بتاع الأشعة اسمه إيه؟ المنظار اللي بيخش ده، قال بدل دخل في القضيب أو اللبوس دخل في فتحة الشرج أفطر. فإحنا مش هندخل لما أخصر تعبير المنظار لواحد صحيح كله، وإنما في حالة المرض للاستكشاف اللي عنده، يبقى إذن ده عذر. مثلا واحد عنده غسيل معوي ولا قدر الله ولا حاجة بنديله حقنة شرجية، أو عنده حمى شديدة فبنديله لبوس خفض للحرارة، يبقى إذن في هذه الحالة يفطر، لأنه الواحد مش لأن حرارته عالية على طول. ماشي يا حبيبنا؟ ماشي. والقيء عامدا اللي احنا كنا لسه قايلينه انه تعمد القيء، والوطء في الفرج. طبعا احنا كنا اتكلمنا وقلنا في متجوزين ولا مش متجوزين، والغالب اللي هنا كله متجوز تقريبا يعني. الفرج اللي هو الجهاز التناسلي بتاع بالنسبة لأستاذنا، لما نقول الوطء في الفرج اذا التقى الختانين يعني محل القطع، قال يبقى إذن هنا من الأشياء اللي نتكلم عليها أو كلامنا عليها من المرة فاتت توجب الغسل، توجب إيه؟ الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، لأن العملية تمت كاملة، تمت إيه؟ ولذلك السيد عائشة بيقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حصل عملية الجماع والتقى الفتنين وما أنزلش، والفاكر قد قام مختصر وانتهت المسألة. ماشي حبيبنا؟ يبقى إذا ما حصلش في إيه؟ وممكن يحصل إنزال بدون جماع. أيوة، اللي ممكن تحتلم، ممكن تحتلم ولا مش ممكن، وممكن تشوف منظر مثير وممكن نتيجة التفكير ولا لا. يبقى إذا هو عمل التقاء الختانين وعمل الإنزال عمل لكل واحد منهم سبب أفرده، خلاص، لأنه ممكن مع التقاء الختان يحصل إنزال وممكن ما يحصلش، فأفرده يعني جعله سبب قائم بذاته. يبقى سواء التقى الختان حصل إنزال أم لم يحدث إنزال يبقى مفطر. ماشي حبيبنا؟ طيب الإنزال قال ممكن ما يحصلش التقاء، طيب وما يحصلش التقاء ويحصل إنزال، قال أيوة لو ما حصلش التقاء وحصل إنزال نتيجة احتلام أو إثارة، قال أيوة، قال بس ما يبشرش الفرق. أنتوا ناس كبار وأنا ما بقولش الكلام ده إلا لأولادي في الدراسة، فبقول الولد اللي بيعمل العادة السرية أيوة اللي بيستخدم يده لأنه مباشرة مباشرة، إنما لو هو قاعد كده وما حطش إيده ولا لمس وشاف حاجة ولا فكر في حاجة وأنزل، ما فيش فيه حاجة خالص، لا يفطر. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ طيب والحيض، الحيض خروج ولا دخول؟ أيوة، قياسا على إيه؟ قياسا على إيه؟ على الاستقاء اللي هو الاستقاء العام. يبقى احنا عندنا اللي يدخل واللي يخرج، ماشي حبيبنا؟ يبقى نزول الحيض والنفاس. قال لي انه النبي عليه الصلاة والسلام لما اقبلت الحيضة قال ها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أيوة، يعني إذا ده شيء مكتوب على بنات آدم، فإذا ارتفعت الدم قال اغسلي عنك الدم. وخلي بالك بقى السيد عائشة بقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فبقول كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني معناها إن هذا الأمر مفطر ولا مش مفطر. يبقى الحيض بيفطر والنفاس بيفطر، فالست عندنا في الفلاحين كده ما بتبقى عندها الدورة، قال بتاكل وبتشرب، امر طبيعي، بس المهم ما تبقاش مجاهرة، يعني ما تاكلش قدام. ولذلك المنجين كل الوقت صغير صوم، يقول لا مانع اختي فطر، ايوه لانه شايفها كبيرة، انما لما تخفي عنه يبقى اذا هو يعرف ان ما فيش افطار في رمضان، فاهم؟ عشان يتعود، صح ولا ايه؟ ايوه. يبقى ادي الحيض، قال ايوه، وادي النفاس الولده، ست حينما تضع وليدها قال قال تفطر. ماشي حبيبنا؟ يبقى دي من ايه؟ الجنون، يعني لو زال عقل الانسان قال قال يبقى فطر سواء كل ولا ما كلش، لأنه مش واعي اللي بيعمله، يعني لا يدرك حقيقة الأفعال اللي بيفعلها. يبقى إذن عنده يستوي كل زي ما كلش، صح ولا إيه؟ يبقى الجنون يفطر من مفطرات الصوم ولا إيه؟ أيوة. والعياذ بالله الردة، اللي هي الرجوع عن الدين الإسلامي إلى غيره، نقول عليها ردة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت هو كافر، يبقى الردة بتقطع الصوم، يعني بتفطر. ماشي حبيبنا؟ إنما لو خرج من دين من دين آخر غير الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام لا يعتبر مرتدا، لأن الكفر كله ملة إيه؟ ملة، كله ملة واحدة. ماشي حبيبنا؟ يبقى آدي مفطرات الصوم، يعني الأشياء لما تحدث للإنسان يفطر. ماشي حبايبي؟ ماشي ولا ايه؟ طيب وعاوز يقول لك انه كل ما يدخل، كل اللي يدخل سواء كان بقى طعام وهيهضم ولا مش طعام وهيهضم، يعني واحد بلع قطعة معدنية، وقت كنا بنلعب ايام زمان كده بيل، عارفين البيل؟ لو قال بلع بلية ولا زلطة ولا حاجة قال يفطر. يعني مش لازم الاكل بس، احنا بنتكلم على الدخول. حتى لو كان طاهر، قال حتى ولو كان طاهر، قطعة الفضة طاهر ولا مش طاهرة، الزلطة طاهرة ولا مش طاهرة، ماشي. يبقى اذا نعم يقول كل ما يصل الى الجوف سواء كان سائلا ام يابسا، طاهرا او غير طاهر، يبقى بدل بيخش جوه ايه؟ يفطر. ايوه، هو الكلام اللي احنا قلناه كنا المفروض نقوله باللغة العربية زي ما هو مكتوب كده، يقول عن مباشرة، يعني الانزال عن مباشرة، يعني سواء كان محرما محرما اللي هو الاخراج ده، كإخراجه بيده، إخراجه إيه؟ بيده، اللي احنا كنا قلنا عليها الكلام اللي إيه؟ بس انا قلناها بالعامية كده، ماشي؟ او غير محرم كإخراجه بيد زوجته او جاريته كذا. قاله شو احنا بنقول؟ الا على ايه؟ او ما ملكته. قال ده فين؟ قال ده فين؟ في حفظ الفرق. حفظ الفرق فين؟ في الجماع، في الجماع. انما هو لو استمنى، بدل ما يستمني بيده استمنى بيد زوجته يفطر. لو استمنى بيد امته يفطر. قال لي انه هذا الماء، ما قولكش عشان كده، وهو الذي خلق من الماء بشرا، بشر. يبقى اذا ده اصل خلقة الانسان، ما بنلعبش به، صح ولا ايه؟ ايوه. طيب هنا عندنا يعني حاجة كده لو بنقولها للسيدات لانه يخصهم شوية، انما برضو ما فيش مانع ان احنا نقول لكم فيها. الدورة دي، الدورة بتاع الشهرية او الحيض يعني او النفاس، قال ايوه. قال المرأة عليكم السلام وبركاته بتبقى عارفة ايام الدورة بتاعتها، نقول لك بنزل عليها 5 أيام 6 أيام 7 أيام 15 يوم. قال 20 يوم. قال لا، مفيش دورة اكتر من 15 يوم على اي مذهب في المذاهب العالم. اقصى حاجة كام؟ 15 يوما. قال طيب، هي بقى بيجي لها 4 أيام حاجة كثيفة كده، ويوم ولا يومين حاجة خفيفة، وبعدين يروح جاي اليوم السادس أو السابع مدرد بدم تاني. قال هل تعتبر الأيام اللي فيها حاجة بسيطة دي بين الأيام اللي فيها شديد يعتبر نقاء؟ قال لا. فمن ولا إيه؟ أيوة. تاني حاضر حبيبي، نقول إنه لو السيدة عادتها 5 أيام أو 6 أيام، بيجي يومين شديد وأسود ولازع ومواصفاته، ويجي يوم ولا يومين برضو ويخف الحتة خالص ويبقى يعني مية صفرة كده، قال ويجي في اليوم الخامس ويروح نازل تاني زي ما كان الأول، هل نعتبر اليومين اللي في الوسط دول اللي مروا قدرة ما فيش دم إنما قدرة أو صفرة نعتبرهم نقاء؟ قال لا، طالما تخلل من الحي. وكذلك النفاس، الطهر اللي هي الايام اقل من الطهر، انا كنت شرحتها المره اللي فاتت السنه اللي فاتت على طلع صفر هنا، قلنا انه لو هي عادتها، لو هي عادتها 6 أيام يبقى طهرها كام يا مولانا؟ يبقى طهرها كام؟ ايوه، ما 6 و4 10 يبقى 30، صح؟ طيب لو هي في النفاس جالها ايام طهر بس ما حصلتش الايه؟ 26، يبقى إذن دي مش طهر النفاس برضه، بتاعت الصور. قال وإحنا صايمين؟ قال أيوة. الكلام ده يا حبايبنا في الفرض وفي النفل، يعني اللي ينطبق على صيام الفرض اللي هو شهر رمضان ينطبق على صيام النذر لأنه فرض. قال أيوة. قال يبقى النذر والفرض الاثنين ينطبق عليهم حكم واحد. قال طب والصوم بتاع التطوع والنافلة؟ قال ينطبق عليه الحكم في إيه بقى؟ قال إنه يستحب تعجيل الفطر، يعني ممكن بمجرد المؤذن ما يرفع الآذان لآذان المغرب، قال آه، قال يحل لي أن أتناول طعاما وشرابا. يبقى تعجل. واحد يقول لك استنى يا عم ما نصلي، انت مستعجل على ايه؟ ما تستنى ما نصلي ولا استنى بس لما كذا ولا كذا؟ قال لا، ما تفيش حاجة اسمها استنى. عاوز تصلي؟ قال اه. قال زي ما بيقولوا الفلاحين كده، شق ريقك وبعدين ايه صلي، يعني زي ما انتوا بتتعاملوا كده، يشرب شوية تمر ولا ياخد بلح وخلاص، وعاوز يصلي يصلي بقى، عاوز يستنى لغاية القيامة ليش دعوة. انما المهم تعجل ايه؟ تعجل ايه؟ أيوة، لأن الشبهة عندنا كانت جاء من الوصال، مواصلة الصيام في أول الإسلام كان مواصلة الصيام، يعني هم مدة الفطار عندهم من المغرب للعشاء، فطار وسحور وكل، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال أيوة. يبقى إذن وسع لهم مدة الإفطار من آذان المغرب إلى طلوع الفجر. قال أيوة. قال يبقى إذن المستحب عندي أنني أعجل الفطر عشان أسهل على الناس وخاصة الأطفال اللي بنعودهم الصيام، صح ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ زي كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما زالت أمتي بخير ما داموا يعجلون ليه ويؤخرون إيه. طيب يبقى تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال لي إنه تأخير السحور فيه بركة، بركته جاية منين؟ بإنه بيعين الإنسان على مواصلة الصوم. يجي يصبح الصبح ويقول لك والله داني تعبان النهاردة ومش قادر. قال لي قال أصلا ما شربتش، أنا هفتان النهاردة. ليه؟ قال أصلا ما كنتش سحرت. يبقى إذن السحور طعام مبارك يعين الإنسان على أداء العبادة لله عز وجل. ماشي عم الحاج. قال طيب ويستحب إيه بقى؟ ترك الهجر من الهجر يعني الفحش. المسلم ليس سبابا ولا لعانا ولا فاحشا ولا متفحشا، اللي هو البذيء اللي لسانه يقولوا عليه لما تعبير كده زفر، صح ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا ده مطلوب من عندنا مننا ان احنا نهجر هذه الاشياء عشان يبقى صيامنا ايه مقبول. قال لانه طالما لسانك واخد على كده، قال هتبقى تخش بقى على الغيبه والنميمه وعلى الكذب وكله عندك مباح بقى. فاحنا من باب سد الذرائع بنقول لكم ما تتكلمش ايه كلام البذيء اللي هو مسيء، يعني صح ولا ايه؟ ماشي. يبقى دي المستحبات. نعم. حاضر يا مولانا، حاضر. هتيجي الأدلة بس مش في هذا الموطن. بمعنى ايه؟ احنا بنقول في المفطرات ايه يا سيدي؟ ايوه قلنا ايه المفطرات؟ ماشي هنا الايه بتقول ايه؟ ايوه ها ولا ايه يبقى اذن المباشره في المسجد والمباشرة في نهار رمضان حرام ولا مش حرام؟ دليله ولا تباشروهن. حاضر يا مولان، حاضر. إذا كان الكلام على المباشرة وقت الحل حرام، ها يبقى من باب أولى إيه؟ وقت الصبر. مش احنا قلنا عشان كده اللي بعملها نتكلم على القياس، مش خدتوا بالكم وانا بتكلم على القياس؟ احنا بنتكلم على القياس على اساس ان احنا نشد الحكم ونجيب الجزئية دي تحته. فانت عاوز تشد الحكم تقول لا، انت الآية بتقول وانتم عاكفون ايه؟ ايوة. قال طيب احنا ممكن نشد الحكم؟ قال ايوة. تشدوا ازاي؟ قال هي ما فيش نص في القرآن بيقول انه الجماع في نهار رمضان حرام، صح ولا ايه؟ انها في نص في السنة ونص في القرآن. النص في القرآن مش نص مباشر، مش نص ايه مباشر، انما بطريق غير مباشر. ازاي يا مولانا غير مباشر؟ قال ما اذا كان الجماع في نهار رمضان في المسجد، في الاعتكاف في المسجد، والاعتكاف ده معكوف يعني ملزوق في رمضان، صح ولا ايه؟ يبقى من باب اولى انه يبقى في الاشياء اللي ربنا حرم، اللي هو الامتناع عن ايه؟ عن المباشرة في نهار رمضان. وده بقى اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كفارة الجماع. كفارة ايه؟ ايوه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ عليه القضاء والكفار، وكفارته لا يستطيع الانسان ان يفعلها، ما يقدرش. مش ربنا قال في الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ دي عقوبة ولا مش عقوبة؟ عقوبة، بس احنا واخدينها على ان هي عقوبة لا تطاق. ايوة، عشان يخوفك ويبعدك عن هذا العمل، صح ولا ايه؟ من يقدر يحارب ربنا؟ ايوة محدش. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال وان تبتم يعني عاوز يخوفنا عشان نرجع عن هذا الايه؟ عن العمل. وعشان كده قال من جامع في نهار رمضان عامدا متعمدا فعليه القضاء، ولا يقضي صيام الدهر كله وإن صامه. وعشان كده كفرت الجماع في نهار رمضان 60 يوم، 60 يوم متتابعين. يبقى إذن ده دليل على التحريم ولا لا مولانا؟ دليل على التحريم. هو مش شرط انه معه بالثقافة والمعلومات حتى يروح مجمع الأدلة. ولما انت عرفت يا مولانا، لما انت عرفت الأدلة ايه؟ تتكلم يا مولانا معاك، انت عرفت الأدلة ولا ما عرفتش؟ خلاص يبقى انا هكتب الدليل. الحقنة في أحد السبيلين، وإحنا قلنا الحقنة في أحد السبيلين يعني معنى دليل عليه الدخول، لأن أنا عندي امتناع الوصول إلى الجوف سواء كان من فوق ولا من تحت. ده دليل عشان نقرب لك المسائل. إنما الجوف على العموم داخل الإنسان، وإنت لما عرفت التعبير لما بتعمل حقنة شرجية بتعمل إيه؟ ايوه بتعمل ايه؟ ما بتطلع للمعده وتروح جايبه الحاجات اللي فيها وزكه، بالتعبير الفلاحي كده بيقولوا عليها غسيل المعده. يا مولانا من عمال اقول اهو، هو اخوك سال قال ان الادله مش موجوده في الجزئيه دي. احنا بنجيب الادله منين؟ من الثقافه اللي احنا بنشرح فيه. امال احنا بنشرح الفقه ليه؟ عشان مهدل هيعلمك ازاي تستنتج الحكم يا مولانا. يعني لما تيجي تقرا كده قال انت بتقرا عشان تحفظ بس ولا عشان تفهم؟ عشان نفهم. يبقى اذا لما بتفهم بتربط الاشياء ببعضها ولا ايه؟ يبقى اذا انت عرفت الدليل. ايوه، هو مش موجود مباشر هنا انما موجود في حته تانية. ولذلك انا قلت لكم اي كلام في الفقه بدون دليل يبقى كلام على المصطبه. مش انا قلت الكلام ده؟ عشان كده. نعم يا اساس. ما احنا كلنا ايوه يا مولانا عمالين نتكلم معاهم في انه هو بيقول لك ان الايه مش في موضعها، يعني أيوة الآية مش موضحة، إنما على إنه ده حكم القرآن. فإذا كان في الليل زي ما اللي إحنا بنقول عليه القياس زي ما قلت للأستاذ ده، قال إحنا دلوقتي بدل في الليل، في الليل الرفس إلى النساء حلال، قال أيوة، قال يبقى يفهم من الآية إيه؟ إنه في النهار حرام. قال ده بدل الإيه؟ القياس يا مولانا. فإحنا عندنا الأدلة المرنة بتساعدنا على أن إحنا نجر الأحكام على الأشياء اللي مش جاية مباشرة عشان ندخلها تحت الحكم الشرعي. ماشي كده ولا إيه؟ طبعا الكلام عندنا في الثلاث أدلة موجودين عشان يا أستاذنا لما تيجي تتكلم على تعجيل الفطر وتأخير السحور الدليلين موجودين في الحديث، صح ولا ايه؟ والهجر من الكلام اللي هي الثالثة دي قال موجودة هو. أيوة، يعني عشان يورينا انه الصيام مش من الطعم والشراب والفرج بس، قال برضو ومن الايه الكلام الفاحش والمسيء والكذب والغيبة والنميم وغير ذلك. مش ده هجر من الكلام؟ ماشي. عندنا الصيام ماله، قال الصيام أيام معدودة ولا مش معدودة؟ ها؟ أياما معدودة، فمن شهد منكم الشهر أيوة. يبقى إذن ده صوم الواجب أو الفرض. طيب أنا ما صمتش في خلال هذا الشهر بعض الأيام، يبقى يجب علي إيه؟ يبقى إذن القضاء برضو يجب إن إحنا نقضي الأيام اللي فاتتني من رمضان بطريقة صيام رمضان. أنا بقى علي نذر، قلت إن ربنا كرمني ونجحت السنة دي أصوم خمس أيام، أصبح هذا النذر واجبا ويبقى يعامل معاملة الفرض. هو نذر إنما يقولوا عليه يسلك مسلك الواجب، يعني لازم التبيت من الليل والسحور كل الأشياء اللي بتعملها في رمضان. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ قال طيب إحنا عندنا لما كنا بنقول والفجر وليال عشر وانتوا صمتوا التسعة ايام بتوع ايه؟ ايوة. قال طيب وصمتم عرفة ولا ما صمتوش؟ قال يبقى اذا ده سنة، يقولوا عليها سنة ايه؟ مؤكدة. يعني اللي مش هيصوم من اول الشهر ما يفوتوش انه يصوم يوم الايه؟ يوم عرفة. قال طيب ينفع بقى انني اصوم يوم العيد والثلاث ايام بتوع التشريق؟ قال لا ينفع اصوم يوم العيد الفطر ولا ينفع اصوم يوم عيد الاضحى. واحد يقول لك لا، طب ما عيد الفطر مش هصومه عشان ما يبقاش محصول من شهر رمضان، طب وعيد الاضحى ما صومهوش ليه؟ قال النبي عصم يقول يحرم صوم خمس ايام العيدين. قال لي ان دي ايام اكل وشرب، والعيد الكبير اللي احنا بنقول عيد الكبير اللي احنا هو الاضحى، قال سميناه الكبير ليه؟ قال لي عدد ايامه، العدد ايه؟ ايام. العيد الصغير هو مش اسمه عيد الصغير، عيد الفطر يوم واحد. ماشي حبيبنا؟ وممكن الصوم من الستة البيض بعده على طول. انما بالنسبة للعيد الكبير هو العيد الاضحى، قال سميناه الكبير لمدة الايام بتاعته، وعشان كده انتوا بتاخدوا اجازة في العيد الكبير اربع ايام. يا عم الحاج انا بتكلمش بقى، انا بتكلم على انه بدوكم مش بنحدد. انا عندي بقى في الشرع يوم وثلاثة وراء اللي هم التشريق. يبقى اذا انا عندي العيد الكبير اربع ايام. هي الفكرة في ايه بقى؟ قال الفكرة ان دي ايام اكل وشرب. قال ايوة، والناس بيبقوا فين؟ في ميناء، ما زالوا يمارسون شعائر الايه؟ الحج. والحج دي تعب ومشقة ولا مش تعب ومشقة؟ قال يبقى اذا ما يصحش ان انت تصوم في الايام دي عشان تتقوى على طاعة الله عز وجل من اكمال مناسك الحج. ثانيا اللي ما بيحجش أنا ما بحكيش عنه أنا بعت في الدار. قال أيوة، قال عشان بنديك متسع في نحر الأضحية فصلي لربك. إيه يبقى إذن النحر من بعد صلاة العيد صباحا، ويجوز لك أن تذبح ثاني يوم وثاني يوم وثالث يوم وربع يوم، يقول على أيام التشريق. وعشان يقول أيام، أيام جمع يوم، أيام أكل إيه وشرب، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يبقى إذن دي فيها بحبحة من السعة والتوسعة على خلق الله عز وجل، ومن باب التعاون والتواد والتراحم. قال قال إذن لازم تبقى ما فيش فيها صيام، بمعنى إنه لو جالك واحد وانت صايم تاني يوم العيد ولا تالت يوم العيد، قال أيوة وحاضر الغد، ها هتقول له أنا صايم؟ ما تقول يا عم الحاج. أيوة، وعشان كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع بقى أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. بمعنى واحد جاي غريب لو من البلد وإحنا عارفين بعض أصحاب، أقول له عم عندك البيت وأي حاجة كل، إنما واحد جاي لغريب ومسافر وكذا وكذا، يبقى إذن ده حق الضيافة، حق الضيافة إن أنت تأكل معاه، ما تسيبوش أكل لوحده. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ أيوة. وأيام التشريك الثلاثة. قال طيب إيه رأيك يا مولانا في اللي بيحج ومش واجد النسك؟ مش واجد إيه؟ اللي هو ما عندوش. هنا الرجل اللي بيحج، قال الرجل اللي بالحج، وزي ما نتكلم إن شاء الله في الحج، لو كان متمتع او قارن عليه دم، اللي هو نقول عليه هدي، ما النفقه بتاعته ما كانش عامل حسابه، فما توفرش معاه فلوس عشان يجيب الهدي، يعمل ايه؟ ربنا بيقول فصيام ثلاثه ايام ايه وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة إيه؟ ذلك يعني معناها اللي من مسافات بعيدة يا حبايبنا عن المواقيت بتاعة الحج، قال أيوة. قال ماله؟ قال ده ما معاش فلوس. قال طيب ومش قادر يجيب من الناس إلا ليه؟ لانه بعيد من بلد بعيد وما فيش له قرايب في المكان يعني. فبيقول فصيام ثلاثة ايام في الحج، هل المقصود الثلاث ايام دولي الثلاث ايام بتوع ايام التشريق يعني تاني يوم العيد وثالث يوم العيد وربع يوم العيد، ولا ايقاع الصيام في غير هذه الثلاثة؟ نعم حاضر يا مولاي. فبيقولوا انه يجوز له انه هو يصوم ثلاث ايام. يصوم ايه؟ استدلوا بايه؟ قالوا ان دي ايام مطلقة. ايام ايه؟ ايوة، لان احنا بنقول على الايام بتعملنا نقول عليهم ايام ايه؟ ايام المعلومات وايام التشريق وايام ايه؟ فلو كان عاوز الصيام في الأيام دي بالذات كان ينص عليه، إنما لما كانت مطلقة قال يجوز الصيام في الثلاث أيام دول ويجوز الصيام في غير الثلاثة دول، بس يبقى لسه ما رجعش بيته. ماشي يا أستاذنا؟ أي ثلاث أيام؟ نعم أيوة. افرض هو هيرجع لما أصلا تعمل زي الناس اللي بيعملوا الحج السريع، ممكن يرجع بعد التشريق على طول، يبقى هيصوم الثلاث ايام في الحج ازاي؟ يبقى يجوز له صيام هذه الثلاثة. واضح ولا قول تاني؟ ايوه كده صافي. احنا عندنا ناس بيعملوا الحج السريع، يعني الحج السريع يعني هو يروح يوم وقفة عرفة ويجي اخر يوم من ايام التشريق، يقولوا علي الحاج سلام، يعني ما بيمكنش مدة طويلة هناك. ليه؟ لأنه قال بحديثنا بصلا الحاج عرف وهو وقف على عرف، وأيام التشريق الثلاث قال هو رمى الجمرات، فمن تعجل في يومين فلا إيه، ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتك. قال أيوة، قال هو هيعمل الثلاث أيام هناك. قال وهيجي عشان ما معاه شهادة، قال يبقى يجوز له صيام الثلاث أيام دول. واضح كده؟ لأنه مش هيقدر يصوم ثلاث أيام في الحج إلا لأنه هو ثلاث أيام الإقامة بتوعه جم ضمن الثلاث أيام بتوع التشريق الثلاث. فاحنا كنا بنتكلم يا حبايبنا في المتمتع اللي هو في الحج وعليه صيام، قلنا هل يصوم الثلاث ايام التشريق دول ولا ما يصومهمش؟ لو كان من خارج القطر السعودي وهيروح اي بلد من البلاد المجاورة، قال ايوه، قال لو كان بيحج الحج السريع اذا لم يجد فرصة يصوم فيها الا الثلاث ايام دول، صح ولا ايه؟ يبقى اذا دي للضرورة، وعشان كده قال ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. انما لو كان هيقعد يا حبايبي، لو كان هيقعد ولسه هو جه من الحج ولسه هيروح يزور النبي عليه الصلاة والسلام وقعد في المدينة خمسة ايام، يبقى يجوز له ان يؤخر الصوم. فمن ولا ايه؟ واضح المسألة دي؟ كان عنده حج سريع وهيرجع لبلده على طول وما فيش اللي هم المكوس في الحج الثلاث ايام دول، قال يصوم. عنده فرصة انه لسه هيقعد هيروح مثلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل الزيارة، قال قال اذا هو يجوز ان هو يأخر صيام الثلاث ايه تام التشريق في الفترة دي. وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة ايه كاملة. عندنا يكره صوم يوم الشك، يعني يوم الشك يا ترى بكرة رمضان ولا بكرة مش رمضان؟ يبقى لسه هنشوف الرؤية، ناس قالوا بكرة صيام وناس قالوا بكرة مش صيام، يبقى إذن ده يوم إيه؟ يوم شك. بنطرحه، قال ليه بنطرحه؟ قال عشان نوحد البداية، نوحد إيه؟ لانه لما يبقى في شك انا هصوم وانت مش هصوم، قال يبقوا الاثنين في بيت واحد في صيام وفي ايه وفي عيد وما فيش ايه، عشان كده بنحرص على الجماعة. والنبي اللي قال مشاني والله انه صوم يوم الشك من الايام اللي يحرم الصوم فيها الا ان يوافق عادة له، يعني هو معتاد من يوم ما ربنا خلقه ان هو بصوم اثنين وخميس، فجاء يوم الشك ده كان يوم اثنين، قال يصوم ولا ما يصومش؟ قال يصوم، مش على انه رمضان بقى، على انه عادة له، على انه ايه عادة، قال الا ان يوافق عادة له. جاء رمضان يوم الخميس هو بصوم كل يوم خميس، قال يبقى اذا وافق عادة وليس ايه عبادة، وليس ايه بيصوم يوم الاثنين والخميس، قال ايوه، قال وبيصوم الثلاث ايام البيض من كل شهر، ايوه، وافق ان يوم ده من الايام اللي هتبقى اول رمضان، ويا ترى هو رمضان بكره ولا مش بكره؟ قال يبقى اذا في هذه الحاله، لا لو دول على بعضها حاضر يا مولانا، لو دول يا اخونا والله بيسال سؤال قيم، بيقول لو دول فطرت على بعضها ودول صامت على بعضها، يبقى أنا مع أهل الإقليم الذي أعيش فيه، فمن ولا إيه؟ وده كان شائع في الأيام الماضية وكنا بنعمل خلاف، قال أيوة، قالوا نبقى احنا بقى في إقليم واحد وناس بيصوموا تبع ليبيا وناس بيصوموا تبع السعودية وإحنا مش صايمين، قال انت احنا بنقول لسه انا بقوله عاوزين نعمل على التجمع صلاة الجماعة والوحدة، قال ايوه، قال يبقى بدل صلاة جماعة وصلاة ووحدة وكذا وكذا ونبقى ما فيش خلافات نقضي على الخلافات بقدر المستطاع، قال يبقى انت تابع الاقليم اللي انت فيه، يا عم ما هو علي ما عرفش مين وعلي علي ولا فلان فلان ده تبع الحكومة وما ينفعش نسمع كلامه، احنا نسمع الشيخ ابن ما عرفش مين اللي في الحتة الفلاني. قال هو يا عمي هو المسؤول عنك. يعني ايه هو المسؤول عنك؟ يعني لو حاكم الإقليم أعلن دخول رمضان فوجب اتباعه حتى لو كان اليوم ده مش من رمضان، لو كان اليوم من رمضان وأمرنا بإفطاره وإحنا متأكدين 100% إنه مش من رمضان وإنما هو أعلن، قال إحنا ذنبنا كله في رقبته. فمن ولا إيه كل ده بنقوله ليه؟ تحجيما للخلاف، تحجيما إيه؟ الله يرحم اللي مات بقى إن شاء الله ويغفر لنا إحنا أخرين. من فترة بعيدة يعني تيجي قد عمر واحد فيكم كده، كنا لسه بنتهجى في ان احنا نقلد الدول اللي موجودة جارنا وكده، واحنا عايزين يعني ايه نحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فجينا عملنا ندوة كده ورحنا صايمين تبع ناس مش من البلد، وفات اليوم الاول مزبوط، وجينا في العيد لمنا حصر الجوامع كلها وخدناها عشان نصلي في الخلاء، وكانت المشكلة الاهل اللي من بيت واحد بيتخانقوا مع بعض. فهل عشان نقيم سنة نقطع صلة الرحم يا حبايبنا؟ من فوق 25 سنة فاتوا، إننا احنا بنقول انه الاسلام والفهم والتفكه في الدين امر مهم يريح صاحبه ويريح الاخرين، انما العقوف على طريقة معينة واتباع كده بدون تفكير ما ينفعش. معذرة انا بقول الكلام ده لاني كنت اقصد حاجة معينة. واضح كده يا حبايبنا؟ ماشي. يبقى احنا بنقول يحرم صوم يوم الشك الا ان يوافق عادة له. بمعنى ايه؟ بمعنى بعض الناس يكون عاوز هيجي مثلا عاشوره ولا اي مناسبه ولا عرفه يوم الجمعه مثلا، قال يصوم جم قبله ويوم بعده عشان ما تفرطش يوم الجمعه بايه بصيام، ما تفرطش يوم الجمعه ايه بصيام عشان نلتزم السنه ان انت بتصوم اثنين وخميس. قال طيب وهتيجي عشان عاوز تصوم يوم الجمعه، يبقى صوم الخميس والجمعه، او هيجي عندك العاشوره ولا اي مناسبه يوم السبت فانت هتصوم الجمعه ولا صوم السبت؟ قال نصوم الجمعه والسبت. فاهمين ولا ايه؟ ماشي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوما الا رجل كان يصوم صوما فليصوم الا ان يوفق عاده ايه عادة له. وده اللي ايه الدليل اللي انت عايزه؟ الدليل انا بقول الدليل عشان طيب ما انت قاعد تعمل ايه؟ انتوا قاعدين تعملوا ايه يا محبيب؟ انتوا قاعد الليه ما تقوموا الكلام مش احنا بنلكن يا حبيبنا، احنا مش بنلكن، ما احنا بنحط القواعد وبنسيبك تجمع. ايوه تشغل، انما انت هتاخد انا قريتها كده والشيخ قالها كده، لا. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها ايه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب إيه؟ فإحنا عاوزين نشغل ده ونشغل ده. ماشي حبيبنا؟ ماشي. طيب هو الوقت. نعم تفضل يا أستاذ. أيوة ده يقول عليه دخل الجوف عن طريق غير معتاد، يعني العادة والطبيعة بتقضي انه اللي هيخش العين هيوصل لجوه واللي هيخش الودن هيوصل لجوه لانه على طول قريبة واللي فم على طول قريب والانف قريب. قال انما لما بندي تحت الجلد او في العرق. قال ايوة. قال يبقى اذا الحقن لو كانت مغذية، لو كانت مغذية كمان. قال لأنها لم تدخل من طريق المعتاد، يعني مش من فتحة طبيعية. يعني احنا لو عملنا منظار، حاضر يا أستاذ، مش احنا كنا بنقول المنظار لو دخل من القبل أو الدبر يفطر؟ طب لو عملنا منظار من فتحة من الصدر من هنا أو في الجلد أو في البطن خلاص، ودخل المنظار جوه، دخل الجوف ولا ما دخل شيء؟ إنما ده الوضع الطبيعي المعتاد. بس يبقى إذن أنا عاوز أقول إنه ما دخل أو ما خرج من المنافذ الطبيعية، يعني التي خلقها الله عز وجل، اللي بمجرد ما نحط فيها تدخل سواء أنا قصدت أو ما قصدتش. إنما إحنا بنتكلم على الجلد. قال ده مش فتحة طبيعية، الجلد فيه مسام ولا ما فيهش مولانا؟ إنما مش دي الفتحة اللي بتسمح بالنفاذ زي الأفم ولا زي الأنف ولا زي الأذن ولا زي العين ولا زي فتحة الدب، صح ولا إيه؟ فعشان كده بيقولوا المنافذ الطبيعية، يعني الفرج، يعني الأشياء المفتوحة الطبيعي، يعني المخلوقة تكوينيا في الإنسان، صح ولا إيه؟ حاضر يا مولان، حاضر يا مولان. انت لما بنجي نتكلم على القصص والجروح نقول اللي تحت الجلد، يعني هو قاطع الجلد وتعدى جوه، قال يبقى الجزء اللي تعدى جوه ده يبقى دخل الجوف، لانه ما تحت الجلد يبقى جوف. مش انت لسه جايرها معايا؟ ايوه. يبقى الجلد ده، قال يبقى اذا انت ظاهر، ظاهر اللي هيخرم وخش جوه. قال قال هو سن الإبرة زي سن السكينة ولا الشطور. بس واضح يا مولانا ولا لسه؟ ماشي. يا أستاذنا، يا أستاذنا بس بالراحة شوي. أنا لما بتكلم على حقنة الجلوكوز غير إن على إن هي مغذية وكده، قال قال إحنا بنقول إن المسلم بطبيعته يأنف أن يأخذ مثل هذه الحاجات الأشياء من غير ضرورة. يعني مش عشان هو يدن وصايم وكذا وكذا وكذا يقول لك أنا أتغذى، بس ده اللي بتغذى عن طريق الجلوكوز، يعني معناها فاقد للوسائل الطبيعية. ماشي أستاذنا؟ ماشي ولا إيه؟ يعني هو مش بياخدها كده لمقصد التعبير فرنجة ولا يعني حاجات كده يعني سريعة كده، لا بياخدها ضرورة، مش رفاهية ولا لا، ده بياخدها ضرورة. فعشان كده بنقول انه من حيث الضرورة جائز، لان هي ما دخلتش منين؟ من الفتح المعتاد. انما لو واحد مش عنده ضرورة، لو اتحالت عليه تسجيل مات الحياة، الحياة يقول لك لا، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ ايوه. اللي عنده عقيده. انما اللي بتلصم قال لما يجي تمضمض هيروح بلع له بقين ثلاثه، ويعني تعمل له ايه يعني؟ ايوه. مزيك احنا واحنا صغيرين كده كنا نقول لبعضنا كده انت صام ولا فاطر؟ يقول لك انا صام. قلت طب افتح بوقك كده واروح حط ايدي على لسانك يقول لك نقضت صيامك، صح ولا ايه؟ نهي. ده كلام يعقل؟ ده كلام يعقل؟ لعب اطفال. إنما إحنا بنتكلم على الحقيقة الشرعية اللي بتكون منها عقيدة المسلم. الكلام بقى مولانا كده، من وطأ عمدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. العمد يعني ايه العمد؟ قال القصد، وأن بأن يكون قاصدا وعالما أن النهار نهار ايه. يبقى إذا لو كان ناسيا رغم أنه جامع ففيش عليه كفارة ولا قضاء، لأنه مش عامد. واحد نسي أن النهار رمضان، أيوة، لا يفسد الصوم. يبقى إذن قصده العمد، يعني معنى إيه؟ أن يكون وذاكرا أن النهار نهار رمضان، وذاكرا في نهار رمضان، عشان أستاذنا اللي كان ورا بيكلمنا مولانا، يا مولانا أنت بتاع أحلت لكم ليلة الصيام، مش أنت؟ أيوة، لا اللي وراه، أيوة. يقول هنا لابد في العمد أن يكون عالما وعامدا وقاصدا أن النهار نهار إيه؟ نهار رمضان. طب افرض هو فاطر يا مولانا، فاطر ليه؟ قال لي إنه مريض، فاطر إنه إيه؟ مريض، أو فاطر لأنه صائم، لأنه مسافر، لأنه إيه؟ مسافر. يبقى إذا ده بتنتفي عنه العمدية، بتنتفي عنه إيه؟ لأنه بيعملها على إنه رخصة له. شفت الفرق جت إزاي؟ أيوة، يعني العمد مالوش رخصة خالص. يبقى إذا بدل عمد، طب هو عمل العمل بس مش عامد ناسي، قال يبقى إذا معليش. طب هو عمل العمل على عمد بس على ظن أنه رخصة، أنه إيه؟ لأنه مسافر أو مريض، قال يبقى معليش الكفارة بتاعت العتق ولا الصيام. واضح كده ولا يا حبيبنا؟ ايه يا عم الشيخ خالد، واضح؟ مش انت برضه الشيخ خالد ولا ايه؟ طيب كويس، الزهايمر لسه ما اشتغلش يا مولاي، ربنا يستر علينا وعليكم. ما احنا قلنا النذر يسلك بمسك ايه؟ الواجب، بان كان عامدا وفي نهار رمضان وعامدا وما عندوش اي رخصة، قال يبقى عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام 60 يوم متتابعة. ماشي حبيبنا؟ ماشي. الحديث يا مولانا عشان تبقى واخد بالك اهو بتاع الدليل، أيوة، اللي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام هلكت، قال وما أهلكك؟ يعني إيه اللي حصل؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. ماشي يا مولانا؟ ماشي ولا إيه؟ قال له بقى إيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا مولانا؟ إيه؟ عشان الكفار، عشان يبين إيه؟ الكفار. قال له انت تقدر تشتري عبد وتعتقه؟ قال لا. تقدر تصوم 60 يوم يا عم الحاج؟ قال له تقدر تطعم؟ قال لا. قال طب اقعد هنا عم تجينا الصدقه ونديك منها. يبقى اذا عاوزين نقول بقى هنا، نقول انه المسلم الحق بيتقرب الى الله عز وجل ويتحلل من الذنب بأقصى أمر عنده، فإن لم يجد هذه الأشياء فإن الله عز وجل قد أحل له ذلك. يعني سما بتعنتش بقى، عندك تشتري قال ما فيش، عندك تصوم قال له ما فيش، عندك تتصدق قال له ما فيش، قال طب خذ الصدق، قال داني أولى به، فمن ولا إيه؟ يبقى إذن التدرج في معرفة الحكم والاتيان به على قدر المستطاع، قال أيوة. وعشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ أيوة. وإذا نهيتكم عن شيء اقطعها، قطع بت على طول، لأن القطع سهل، إنما الاتيان الأوامر قال هيبقى فيه صعوبة. قال يبقى إذا على قدك بك ما تقدر عليه. ماشي كده حبيبنا؟ أيوة. واضحة مولانا الدليل ده عندك ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام ضحك وتبسم من هذا الأمر عليك الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول. طيب احنا هنقف بقى على الجزئية الثانية دي، من مات وعليه صوم. اي سؤال او استفسار حضرتك؟ ماشي، اي سؤال او استفسار؟ ماله هذا امر حاضر يا استاذ، حاضر حاضر يا استاذ. اخونا بيسال ويقول انه تعجيل الفطر يعني معناها انني اقعد واكل واطمئن في الاكل وتمام التمام، وبعد ما فولت اقوم اصلي، بل هذا امر جائز، لانه لما تصلي وانت جعان مش هتحسن الصلاة يا استاذنا. ما انا بقول هذا امر جائز، يعني هم تعودوا ذلك، والتعود مش فردي، فهموا بس الكلام عشان تبقوا واخدين المسألة مظبوط. هم تعودوا جماعي، جماعي يعني يعني سلو بلدهم كده، يبقى اذا في اجماع اتفاق على ان هم بيفكوا صيامهم على كذا ويقوموا يصلوا، وبعدين ينقل يعني زي ما يقول تعالى كل في بيتكم، تعالى كل معنا وبنقنك في بيتكم. عارفين الموضوع ده ولا ايه؟ عارفين الموضوع ده ولا ايه؟ واحد راح يزور واحد وهو قاعد بيتعشى، بيقول له يا عم تعالى اتعشى، قال لا نتعشى، يا عمي تعالى اتعشى انت، قال طب تعالى كل معايا بقى كده، قال خلاص اجي انقنك معاه. فالنقن ده 10 رغيف 12 رغيف العملية، قال لا انت بقى تنقنق في بيتكو تتعشى هنا وتروح تنقنق في بيتكو، يعني كل اكتر من من الوضع العام. هذا الكلام يعني. فعشان كده بنقول انه سلو بلادهم كده، انما انا زي ما النبي عصم علمني وداني ان كل بين وقت ووقت وقت يسع وقوع الصلاة ومسلوها معها، يبقى اذا انا امر جاهز. فان كنت حاسس بالجوع يبقى اكل واطمئن وبعدين اصلي، حاسس انني ممكن اعدي الصلاه. ولذلك تلاقوا الناس اللي بيصلوا المغرب عقب الفطار ترجع ترجع ترجع ترجع على طول على طول على طول، هوب هوب. عشان طب وليه ما تاكل براحتك وتصلي براحتك ومحدش بيجري وراك والوقت متسع؟ فما خلي بالكم بقى الحكم، فما تجده مناسب لك افعله، لان الانسان جاي يريح مش جاي يتعب. فاللي هيريح ان انا اكل بس مش يريح ان اكل وما اصليش، ده يبقى انا خالفت الشرع، صح ولا ايه؟ بس كده. عاد عاوز حاجه ثانيه؟ نعم.